طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، صارت قارنة. القارن هل يأتي بعمرة مستقلة وإلا فعله كفعل المفرد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. مشت معهم وصار عملها كعمل المفرد تماما. ولما انتهى الحج وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج؟ خافت من الغيره. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اتينا ايش بعمره مستقله وحج مستقل، وعائشه بحج يعني بفعل الحج، بافعال الحج فقط. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قد الحت، قال لاخيها عبد الرحمن: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره. فخرج بها الى التنعيم، لان التنعيم بالنسبه للمحصب اقرب الحل. خرج بها الى التنعيم فاحرمت بعمره. اخوها معها، اخوها عبد الرحمن معها، ولم يحرم بعمره مع ان الامر عليه. سهل ولا صعب؟ سهل. الرجل خرج الى التنعيم ولم يحرم بعمره، وانما احرمت عائشه فقط، مما يدل دلاله واضحه انه ليس من هدي الصحابه ان ياتوا بعمرتين في سفر واحد. فنقول: اذا وقع لامراه مثل ما وقع لعائشه، واحبت ان تاتي بعد الحج بعمره من التنعيم، ايش فلها ذلك ولا يعد بدعه. لكن انسان رجل ياتي بعمر متعدده في سفر واحد، اين غاب هذا عن الصحابه؟ لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يسنه من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام، اما بقوله او فعله او اقراره؟ كل هذا ما حصل. ولذلك كان الاستدلال بقصه عائشه على تكرار العمره استدلالا غير صحيح، لان الدليل اخص من المدلول، والواجب ان يكون الدليل مساويا للمدلول او اعم منه، اما ان يكون اخص فلا يمكن. افهمتم يا جماعه؟ اذن انا نحن نكتب، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الاعمال الصالحه ولا السيئه؟ الصالحه ولا السيئه؟ الصالحه والسيئه، واثارهم اي ما ترتب على اعمالهم بعد موتهم من التاسي بهم في اعمال صالحه او اعمال سيئه. وكل شيء احصيناه في امام مبين. الله اكبر، ما اعظم قدره الله. كل شيء. منين؟ كل شيء من اي شيء؟ على اسمه. كل شيء من اعمال الانسان واجال الناس وارزاقهم وما يحدث في السماء والارض، كل شيء احصيناه اي ضبطنا عدده، لان الاحصاء بمعنى ضبط العدد. استمع يا رجل، الاحصاء بمعنى ضبط العدد. منين هو مشتق؟ انت. الإحصاء مشتق منين؟ إيه؟ لك طيب، أحصى منين مشتق؟ أسرع. مشتق من الحصى، لأن العرب ليسوا يكتبون، هم أميون، لكن يحصون الشيء بإيش؟ بالحصى. ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. بأكثر من حصى يعني بأكثر منهم عددا، لأن العدد إذا أريد أن يضبط إيش؟ بالحصى يضبط. تجد الإنسان منهم أخذ كيس من الحصى يعدل به. إذن أحصيناه أي ضبطنا عدده،